الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من نوقش الحساب هلك. وفيه أخرج الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خرج من عندي خليلي جبريل آنفا، فقال: يا محمد، والذي بعثك بالحق، إن لله عبدا من عبيده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر، عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا، والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحية، وأخرج له عينا عذبة بعرض الإصبع تبض ماء عذبا فتنقع في أسفل الجبل، وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانه فتغذيه يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمان فأكلها ثم قام لصلاته، فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه وهو ساجد. قال: ففعل. فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: رب بل بعملي. فيقول الله عز وجل للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 500 سنة وبقية نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول: أدخل عبد النار. فيجر إلى النار فينادي: ربي برحمتك أدخلني الجنة. فيقول: ردوه. فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: كان ذلك من قبلك أو برحمتي؟ فيقول: بل برحمتك. فيقول: من قواك على عبادة 500 عام؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: من أنزلك جبل في وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح، وأخرج لك كل ليلة رمانه وإنما تخرج مرة في السنة، وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يا رب. فقال الله عز وجل: فذلك برحمتي، وبرحمتي أدخلك الجنة. أدخل عبدي الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي، فيدخله الله الجنة. قال جبريل عليه السلام: إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد. أورده المنذري في الترغيب ولم يتعقب تصحيحه الحاكم، وتعقبه الذهبي في مختصر المستدرك فقال إنه ضعيف. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله. استشكال وإجابة. وقد ورد هذا أيضا من حديث أبي سعيد، أخرجه أحمد، وأبو موسى وشريك من ابن طارق أخرجهما البزار، وشريك من طارق أسامة ابن شريك وأسد ابن كرز أخرجهما الطبراني. وقد استشكل هذا مع قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويجاب: بحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة يعني خالف أهل السنة فيها المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، ومعلوم أن المعتزلة قوم يوجبون على الله ما لا يجب بعقولهم وأنظارهم، وهو جرأة على الله ما يجوز أن تصدر من عبد من عباد الله. وقالوا إن الله يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وأن هذه الباء التي في الآيات بما كنتم تعملون هي باء العوض، يعني عوض عملكم، فيجعلون العبد كالأجير الذي يستأجر. عند الإنسان يجب أن يوفي له أجره ولا ينقصه من شيء، وهذه يعني ما هذا قياس منهم على العباد، قياس أفعال رب العالمين على العباد. ولهذا سماهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات وبئس الحالة. والصحيح الذي دلت عليه النصوص أن الباء هذه باء السبب، سببية، وليست باء وبما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم. أما الجنة فلا هناك شيء ثمن لها، ليس لها ثمن، وإنما هذا برحمة الله وفضله جل وعلا، وهو الذي ييسر للإنسان الإيمان والعمل الصالح حتى يكون مؤهلا لدخول الجنة، تكون هذه سبب لدخول الجنة. ولهذا جنة فيها ما لا يعلم ولا يعلمه إلا الله من النعيم، وفيها الخلود الدائم أبدا، وكل هذا بفضل الله جل وعلا وإحسانه. أما المنازل يعني تقاسم المنازل، فنعم يكون هذا بالأعمال، ولكن الأعمال كما سبق كله كلها سبب، سبب العمل، ولا بد من الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما كان يأمر منادي ينادي في المجامع: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقد بين جل وعلا أن الجنة وما فيها حرام على الكافرين، كما قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فما الجنة وما فيها كله حرام على الكافرين، والحرام معناه الممنوع الذي لا يتناول ولا ينال منه شيء. فعلى كل حال كما جاء في الحديث الصحيح الذي سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يدخله عمله الجنة، هذا الحديث ثابت في الصحيحين. أما الأحاديث الضعيفة ما يعارض بها الأحاديث الثابتة ولا الآيات في كتاب الله جل وعلا. نعم. قال: وأما أصل دخولها والخلود فيها فبفضل الله ورحمته، وهو معنى الحديث. كل شيء بفضل الله ورحمته، الإنسان ليس له من نفسه شيء أصلا، والله جل وعلا خلقه ورزقه بأنواع مختلفة، سخر له ما في السماء وما في الأرض، أخرجه من بطن أمه لا يعقل شيئا ولا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، فسخرها له فصارت تسهر الليالي لأجل مصلحته. ثم كذلك إذا كبر سخر له أشياء كثيرة، ثم يسره للإيمان. هو الذي يزين الإيمان للإنسان ويحسنه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا. أما لو وكل إلى نظره وعقله فإنه يضيع وتتخاطفه الشياطين من كل مكان. ولكن الله بفضله يمن على من يشاء فيهدي ويمنع هدايته من يشاء فيضل. أما أنه يعني يقول أنا أدركت كذا وكذا بكذا وكذا هذا لا يمكن. وسيأتينا في الكتاب الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر لنا قال كان في من كان قبلكم رجلان متآخيين في الله أحدهما مجتهد والآخر مقصر. فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال اتق الله، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله جل وعلا إليه فقال للمقصر للمجتهد أتستطيع أن تمنع رحمتي عن ربي؟ اذهبوا به إلى النار. فذهب به إلى النار. وقيل للمقصر ادخل الجنة برحمتي. يعني هذا فيه الجرأة على الله، يعني تجرأ وأقسم أن الله لا يغفر له فأهلك نفسه. كما يقول أبو هريرة تكلم كلمة أحبطت دنياه وآخرته. فالله جل وعلا هو الحاكم وهو المالك لكل شيء. إنسان ليس له من نفسه تصرف، وإنما هذا كله بأمر الله جل وعلا. نعم جعل الله له جل وعلا مقدرة واختيار وبين له طريق الهدى من طريق الردى وقال هذا طريق الجنة فاعمل به وهذا طريق النار فاجتنبه، وجعل الأمر إليه يعمل ذلك بقدرته واختياره حتى لا يكون له حجة على الله جل وعلا يقول أنت أرغمتني على كذا وإلا يعني منعتني من كذا ولا كذا. فلا حجة للخلق على الله جل وعلا أصلا. فإذا أعطاهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة فهو منه وفضل يتفضل به عليهم، يجب أن يشكروه ويعترفوا بفضله ونعمته. إن لم يعترفوا بفضله ونعمته فإنهم يكونون كافرون للنعمة، يكفرون بنعم الله كما هو شأن كثير من الناس. نعم. قال ويؤيد هذا ما أخرجه هناد في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمون المنازل بأعمالكم. وأخرج أبو نعيم عن عوف بن عبد الله مثله. وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني أنه قال تعبد رجل 70 سنة فكان يقول في دعائه ربي أجرني بعملي، فمات فأدخل الجنة فكان فيها 70 عاما. قيل له اخرج قد استوفيت عملك. فقلب أمره أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه، فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعائه الله والرغبة إليه، فإنه كان يقول في دعائه رب سمعتك في الدنيا وأنت تقيل العثرات أقل اليوم عثرتي، فيترك في الجنة ثانية. هذا الكلام الذي يعني يؤتى به من يعني موقفات ولا إسرائيليات ولا لا يجوز أن يعول عليه في شيء. من دخل الجنة لا يخرج منها، ولكن الذي يدخل في النار منهم من يدخل النار ويخرج منها. والآخرة ليست محل تكليف وأعمال أنه يقول كذا وكذا. مثل هذه يعني أمورها واضحة في كتاب الله وسنة رسوله، من دخلها فهو خالد فيها أبدا. ولكن الشأن متى يدخلها؟ فإذا دخل فهو سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، كما جاء الحديث بهذا. نعم. قال: وأخرج ابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. هل هناك تعارض؟ قال ابن حجر: وظاهره يعارض الأحاديث السابقة. قال: والجمع أنه لا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة، لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب لا بد له من دخول الجنة. قال: فالحديثان معا في المؤمن لبيان أن الكافر الذي يخلد في النار لا يحاسب. يعني الحاسب سبق أن الله جل وعلا يعرض عليهم أعمالهم ويقررهم بها، أما محاسبة مناقشة في عملت كذا وعملت كذا فهذا لا يحاسبون، قوم لا يقام لهم وزنا، يعني ليس مثل المزين. المؤمنون توزن أعمالهم ويؤتى بصحفهم، أما هؤلاء فإنه يقررون في الموقف بكفرهم وفجورهم، فإذا أقروا قيل لهم اذهبوا إلى مساكنكم في النار. نعم. باب. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. وأخرج هذا من الفضائح التي يكون يوم القيامة. والغادر معناه هذا أمر عام، ينصب له راية يعني فضيحة، يقال له هذا فلان عمل كذا وكذا فهذه غدرته. وقد يكون الغدرات كثيرة، هذا إذا أراد الله جل وعلا خزي الإنسان وفضيحته عمل به كذا. ومعلوم أن من هذه ليس هذا رجل، وإنما هو جنس من الناس، جناس مثل الرشاوة والأمور التي تحدث بكثير من الناس هي من الغدر، هي التي يعني يكون على رؤوس الأشهاد يقال فلان عمل كذا وكذا وهذه غدرته مكتوب فيها في هذه الراية التي فوق رأسه عمله الذي عمله استحق ذلك. هذا نوع من العذاب الخزي بين الناس والفضيحة، ويتبعه أنواع أخرى لا يكفي هذا. نعم. قال: وأخرج الطيالسي وابن ماجه عن عمرو بن الحمق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الرجل في دمه ثم قتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. قال القرطبي: هذا دليلك على أن في الآخرة للناس ألوية، فمنها ألوية خزي وفضيحة، ومنها ألوية حمد وتشريف وثناء. قال صلى الله عليه وسلم: لواء الحمد بيدي ولواء الكرم. هل هذا لواء الحمد بيدي يعني أمر ظاهر ولا معنى؟ يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا تدافع الشفاعة أولو العزم واعتذروا منها وصل إليه الطلب يسجد لله جل وعلا ويطلب أنه يشفعه في الخلق، فإذا قال اشفع قال يا رب اشفع، يعني أن يقضي أن يأتي الله ليريحهم من الموقف، فيحمده على هذا كل الخلق يحمدونه. ولهذا سمي محمد ومحمود وأحمد، لأنه يحمد يحمده، فيكون هذا معناه لواء الحمد، أن الخلق حمدوه كلهم، أن مؤمنهم وكافرهم وغيرهم، لأن بسببه قضي بينهم وأريحوا من عناء الموقف. وإن كان هذا شيء من الله جل وعلا أكرمه به، وسبق أن قلنا إن الشفاعة معناها إرادة رحمة الله المشفوع له وإظهار الكرامة للشافع، وإلا فالأمر كله بيد الله. وقبل أن يقول له اشفع ما يشفع، لا هو ولا غيره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلهذا فصل هذا وبين وقال إني إذا وصل الأمر إلي أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيفتح علي من الثناء والمحامد ما لا يحضرني الآن، ثم يقول لي أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إذا قال له اشفع شفع، لا هو ولا غيره. فالشفاعة لا تقع إلا بعد أن يأذن الله، ولا تقع إلا لمن أذن الله رضي الله عنه، إلا في هذا الموقف. الموقف الشفاعة هنا للفصل، والفصل يكون فيه من يذهب إلى النار، فيه من يذهب إلى الجنة. ليست لإخراج أحد من عذابه، وإنما هي لإراحة الناس من الموقف ومحاسبتهم وجزاؤهم. وهذا أمر أراده الله جل وعلا وكتبه وقدره، ولا بد أن يقع، غير أنه جل وعلا يكرم من يشاء من عباده بمثل هذا. هذه الشفاعة التي يحمد عليها، يحمده الأولون والآخرون، وهي التي قيل إنها معناها إن لواء الحمد بيده، يعني أنه هو الذي يحاسب الناس بسبب شفاعته ويراح من عناء الموقف. نعم. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. هذا مثل المعنى السابق نفسه، لأنه هو أولهم وهو الذي سن لهم بعض الأشياء التي يتبعونه فيها. نعم. قال: فعلى هذا من كان إماما في أمر رأسا فيه معروفا به فله لواء يعرف به خيرا كان أو شرا. ما لزم، ولكنه يكون مقدما، كما قال جل وعلا في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فهكذا الأئمة في الضلال يقدمون من أضلوهم ويوردونهم هذا المورد السيء، وبعد ذلك يعود بعضهم على بعض باللعن والشتم، وكما أخبر جل وعلا أن المستضعفين منهم يقولون للمستكبرين: لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقولون: نحن ما منعناكم من الإيمان، وقد يقولون: ضللنا فأضللناكم. ويقولون كما قال الله جل وعلا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: وقد كنا النار يجمع فيها كل البلاء وكل العذاب من الحسرات والندمات وتعذيب بالنفس، وكذلك العذاب على الجسد الشديد الذي لا يطاق. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن النار عليهم مؤصدة بعمد ممددة، عمد حديد تكون على الأبواب لو اجتمع عليه خلق الخلق كلما أقلوه ولا سألوه. لماذا؟ الخوف أنه يخرجون كله تنكيلا لهم، تنكيلا في نفوسهم، عذاب لنفوسهم، يعني انظروا أنكم لن تخرجوا أبدا. نسأل الله العافية. ثم يتمنون الموت ولا يحصل، يطلبونه ولا يحصل، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قل المفسرون أنه جاء الجواب قوله إنكم ماكثون بعد 40 سنة إهانة لهم. نعم. قال وقد يجوز أن يكون للصالحين والأولياء ألوية يعرفون بها تنزيها وتكريما لهم وإن كانوا غير معروفين في الدنيا. قلت يؤيده ما أخرجه الأصبهاني من طريق وهب بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ينادي مناد يوم القيامة أين أولو الألباب؟ قالوا أي أولي. جاءت الحديث كلها بهذا الشكل، ينادي منادي. من هو المنادي اللي ينادي؟ يعني الأصل أن الله ينادي، فحذف هذا لأن أكثر من تولى هذه قوم يؤولون الصفات، فقالوا ينادي منادي. ومن ثم فسروا قال ملك، وإلا من يأمره الله، أما الله فلا ينادي لأن الله عندهم لا يتكلم، يعني بمنزلة الأخرس ما يتكلم ولا يخرج منه كلام. لهذا تجد هذا في الصحيحين وفي غيرهما، وإلا ما ندر، الأمور التي ما استطاعوا أنهم يغيرونها عن هذا الوضع، كقوله صلى الله عليه وسلم في الذي في صحيح البخاري وغيره لما قرأ قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر الآيات، قال تدرون متى هذا؟ قالوا لا الله أعلم الله ورسوله أعلم. قال هذا يوم ينادي الله آدم هذا كذا، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. هذا ما جاء عليه أنه يوم ينادي منادي، وقد يأتي عليه. نعم. قالوا أي أولي الألباب تريد؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها خالدين. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عمير بن سلامة أنه قال الفقير المتعفف ترفع له راية الغنى يوم القيامة تسير بين يديه حتى تدخله الجنة. وأخرج الدينوري في المجالس. نعم صحيح. وأخرج الدينوري في المجالس في المجالسة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. وأخرج الطبراني بسند جيد عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام رياء وسمعة إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وأخرج أبو يعلى والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما مر معنا في الثلاثة الذين أول ما يحاسب من الناس هم قاري، يعني عالم، إذا قيل قاري فالمقصود به العالم، ومجاهد ومتصدق، وكل هؤلاء من المسلمين. يقرر الأول، يقول له الله جل وعلا ألم أعلمك لم أنعم عليك؟ فيقول بلى يا رب. يقول ماذا صنعت؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت. يعني هذا على رؤوس الأشهاد، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، يعني قد أخذت أجرك، أخذت الثمن الذي تعلمت من أجله، ثم يسحب إلى النار، يسحب سحب، نسأل الله العافية. وكذلك البقية، بقية الثلاثة. نعم. قال: وأخرج أبو يعلى والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. وأخرج أبو نعيم عن عطاء الخرساني أنه قال: يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه ليكون أشد عليه. وأخرج البزار والطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ستر الله تعالى على عبد في الدنيا فيعيره به يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن علقمة المزني عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ستر الله عز وجل على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. وقفة مع الإمام الغزالي. قال الغزالي: هذا في مؤمن ستر على الناس عيوبهم واحتمل في حق نفسه تقصيرهم، ولم يحرك لسانه بذكر مساوئ الناس، ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهونه لو سمعوه، فهذا جدير بأن يجازى بمثله في القيامة. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. وأخرج الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم من أخيه سيئة فسترها عليه ستر الله عليه يوم القيامة. وأخرج ابن المبارك عن أبي جعفر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف لسانه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن كف غضبه عنهم وقاه الله عذاب يوم القيامة. وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله يوم القيامة عثرته. هل يلقى الكافر ربه؟ تنبيه. الإقالة معناه أن يكون بينه وبين الآخر معاملة من بيع وشراء، ثم يندم فيقول: أقلني، يعني خذ ما بعت علي وأعطني ما أعطيتك من الثمن، لأن العقد يلزم بالمفارقة وبالكلام. إذا قال اشتريت وقال إذا قال أرخ بعت وقال أرخ اشتريت لزم، إذا فارق أحدهم الآخر في المجلس فيصبح المبيع من ملك المشتري، ويصبح الثمن ملك البائع، فهنا يبقى يعني إرجاع الثمن يكون فضل، فضل يتفضل به البائع، هذا يسمى الإقالة. من أقال إنسانا في مثل هذا أقال الله عثرته يوم القيامة. ويوم القيامة فيه عثرات كثيرة، وعثرة قد تكون اسم جنس، فينجو بهذه الإقالة، ينجيه الله جل وعلا. وكم عمل قد يحتقره الإنسان يكون سبب دخول الجنة. نعم. قال: هل يلقى الكافر ربه؟ تنبيه. قال القرطبي تبعا لسؤال الجن والإنس في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإن قيل هل يلقى الكافر ربه ويسأله، قلت نعم، للأحاديث السابقة في باب شهادة الأعضاء، ولقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما يلزم هذا اللقاء، وإنما هذا تقرير لأعمالهم. يقول: لم يأتكم رسول، وهم في هذا التقرير تقرير تعذيب وتهديد ووعيد، فما يستطيعون الإنكار. يقولون بلى، يعني ما يدخلون الجنة إلا وهم يعرفون أنهم يستحقوها، ولا يصلح لهم إلا أن يدخلوا النار. فهذا أما اللقاء فكما يقول العلماء يتضمن المعاينة، كل لقاء ما يتضمن المعاينة. وقد أخبر الله جل وعلا أنهم عن ربهم محجوبون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فالحجب أولا ثم الجحيم، لا يرون فيها إلا العذاب والشدة والألم. هذا غير صحيح، والاستنتاج هذا استنتاج يترده النصوص من آيات الله، من الآيات في القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله: أولئك يعرضون على ربهم، ما تدل على الخصوص. إذ وقفوا على ربهم مثل قوله: إذ وقفوا على النار، فهي يعني يوقف في هذا الموقف الذي يجازيهم الله جل وعلا بأعمالهم، هذا معناه الوقوف. وهناك لا ما تتعارض آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاءت نصوص في مسألة ما يؤخذ بالمفاهيم التي قد تفهم من أحاديث أخرى لا تخالف هذه. وقوله: وعرضوا على ربك صفا، وللآيتين: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله: وليسألن يوم القيامة. يعني الإياب الرجوع، إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم. الحساب ما يقتضي أنهم يرون ربهم أو يكلمهم أو يعاينهم، حاسبون المحاسبة التي فيها تقرير أعمالهم فقط. قررون: لم تكفروا، ألم تكذب الرسل، يكفي. أما محاسبة مثل محاسبة المسلم هذا لا تحصل الكافر، ولا يحصل له لقاء الله. فالله يحجبهم ويمنعهم، والحجب من العذاب. هذا نصوص كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة: لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. وقوله: وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال: وأما قوله: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وحديث: يخرج عنق من النار السابعة، قلت: إن ذلك في فريق من الكفار، فإن من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، وكذلك في الكفار من هو أقرب إلى غضب الله فيعجل به إلى النار بغير حساب. أبي كافر يكلمه الله ويحاسبه. الكفر كله شيء واحد، غير أنه بعضهم أشد جرما من بعض. هؤلاء جعلت النار دركات، كل دركة تحت الأخرى، إلى أن يكون الدرك الأسفل مقر المنافقين، كما أخبرنا ربنا جل وعلا. ولما تكلم ابن القيم على هذا قال: إن دركات النار أعلاها هو الذي يدخله الموحدون المجرمون الذين استحقوا دخول النار، ثم يخرجون منها، لأنهم يقول لا يكونون مع الكافرين. الله أعلم، الله أعلم، سوف يحكم بين عباده بما يشاء. أما كونهم مثلا يرون ربهم ويكلمهم فهذا النصوص فيه كثيرة جاءت من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأحاديث الضعيفة لا يجوز أنها يعارض بها لا كلام الله ولا غيره. نعم. قال: فإن قيل قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يخالف ما تقدم من آيات السؤال وأحاديثه، وكذا قوله ولا يكتمون يخالف قوله والله ربنا ما كنا مشركين والأحاديث السابقة في جحودهم وشهادة الأعضاء عليهم. فالجواب ما قاله ابن عباس: إن في القيامة مواطن، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، وفي مواطن يكتمون وفي أخرى لا يكتمون، والسؤال المثبت سؤال التقريع والتوبيخ، والمنفي سؤال المعذرة وإقامة الحجة. قال: وكذلك ما ورد من قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فإن الصم والبكم فإن الصم والبكم يضاد كونهم يسألون ويجيبون ويجحدون ويلومون أعضاءهم. قال: والحاصل أن لهم أحوالا خمسة: الأولى حال البعث من القبور، والثانية حال السوق إلى موضع الحساب، والثالثة حال المحاسبة، والرابعة حال السوق إلى دار الجزاء، والخامسة حال مقامهم فيها. ففي الثلاثة الأول يكونون كاملي الحواس والجوارح، وفي الرابعة يسلبون السمع والبصر والنطق للآية السابقة، وأما الخامسة فيها بدء ومآل، ففي بدئها ترد الحواس إليهم ليشهدوا النار وما أعد لهم فيها من العذاب، وما كانوا به يكذبون لقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا، وقوله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إلى غير ذلك من الآيات، إلى أن يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهم يسلبون حواسهم، انتهى. قلت: هذا الجواب ورد عن ابن عباس في الجميع. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: أرأيت قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وأخرى عميا؟ قال: إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال زرقا وفي حال عميا. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقوله لا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب لا يغفر شركا، جحد المشركون شركهم رجاء أن يغفر لهم، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا كل ما أمر الخلق، هذا كله هذا لبعض الناس، ولكن قوله ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخة الموت، نفخة الأولى، يموت كل حي من في السماء ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث، هذا البعث، وهذا قبل المحشر، قبل أن يحشروا. فإذا بعثوا أخرجوا من قبورهم ساروا إلى المحشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين. ثم يجمعون في ذلك، وفي هذا الموقف يطول الوقوف طول جدا، يكون على بعض الخلق مقدار 50,000 سنة. وهؤلاء الكفرة والفجرة الذين، فالأمور التي يعني بعد هذا مثل التقريه ودخول النار وإقبال بعضهم على بعض يتساءلون، هذا يكون للمؤمنين ويكون للكافرين في بعض الحساب بعدما يحاسبون ويرون جزاءهم، كما قال جل وعلا في المؤمنين: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني المصدقين للرسل واتباع. ثم قال لأصحابه: هل أنتم مطلعون، يعني في النار، لأنه إذا أراد أن يطلع في النار اطلع وإن كان في الجنة، والنار في أسفل سافلين، فاطلع فراه في سواء الجحيم. صار يخاطبه: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر. وهكذا أهل النار أيضا في النار وفي عند دخولها وغيرها، ولا ينافي هذا كونهم يعني ما الله جل وعلا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، فهم محجوبون عن الله جل وعلا. نعم. قال: وأخرج الحاكم وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: هذا يوم لا ينطقون، وقوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقوله: هاؤم اقرأوا كتابية، فما هذا؟ قال: ويحك، هل سألت عن هذا أحد قبلي؟ قال: لا. قال: إنك لو كنت سألت هلكت، أليس قال الله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ قال: بلى. قال: وإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لون من الألوان. وأخرج البيهقي من طريق أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا لا يصح عن ابن عباس، لكل يوم، لأن الوقوف الذي الطويل هذا ما فيه مساءلة، ولا تحضر المساءلة حتى تقع الشفاعة، والشفاعة في آخر الأمر كما ثبت ذلك في الصحيحين. الرسول يقول: إذا أراد الله جل وعلا رحمة الواقفين في الموقف وأراد حسابهم ألهمهم طلب الشفاعة، وليس هذا لهم كلهم، وإنما لبعضهم، يطلب يتشاورون في بينهم، يقول: من أولى بها من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وآدم وغيره من الرسل معهم واقفون في الموقف يذهبون إليه يعرفونه، يقول: أنت أبونا، وأنت الذي كلمك الله وأسكنك الجنة وخلقك أول بيديه مباشرة، اشفع لنا. فيعتذر ويرسلهم إلى نوح، يقول: إن نوح، إن الله جل وعلا سماه عبدا شكورا. إذا جاءوا نوح أرسلهم إلى إبراهيم، قال: اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. كل هذا إظهارا لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم يرسله إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بدأوا بالأول، الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وهؤلاء الذين ذكروا يقول العلماء هم أولو العزم من الرسل ما عدا آدم عليه السلام، لقوله: فلم نجد له عزما، ليس منهم. الخمسة الذين هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء يقول العلماء هم أولو العزم، ولهذا ذكروا في آيتين من كتاب الله جميعا هؤلاء، آية التي في سورة الأحزاب والأخرى في سورة الشورى. بعد ذلك يعني بعد الشفاعة تأتي هذه الأمور التي يختلفون فيها، منهم من يحاسب ومنهم ما لا يحاسب، وقد جاء تفصيل ذلك في الأحاديث، حديث التي يذكر فيها الشفاعة ودخول أهل النار النار وغيرها. والله جل وعلا يعني يخبرنا أن النار أنها تحيط بالناس، وأخبر بالقسم أنه لا بد من ورودها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فما هو الورود؟ هل الدخول؟ يعني كثير من بعض الناس يقول أنه الدخول، ثم لهذا قال ثم ننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثية. وكثير من العلماء يقول الورود هو المرور من فوقها، يعني أن الطريق من فوق النار، ما في طريق إلا من فوقها، نعلى الصراط الذي ينصب، والصراط ما يمشى عليه بالأقدام، أستطيع الإنسان يمشي بالأقدام ولكنها بالأعمال. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عبور الناس عليه، منهم من يقول مثل لمح البصر بسرعة، ومنهم مثل لمح البرق، ومنهم مثل الريح، وهكذا يختلفون، حتى يكون بعضهم مرة يحبو مرة يتعلق بيده وأحيانا يسقط، يمن يسقط يقول والصراط عليه كلاليب يقول مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال مثل غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا، تخطف الناس بأعمالهم، تخطفه وتلقيه في النار. فالمقصود يعني أن المحاسبة والأمور التي يأتي يقول إن هذه آيات تعارض هذه وهذه، هذا شأن أهل الباطل، وإلا آيات الله وكلام الله لا يتعارض، كله يدل على شيء واحد. نعم. قال وأخرج البيهقي من طريق أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا أو كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لهم عملتم كذا وكذا. تنبيه، قال النسفي في بحر الكلام: اعلم أن الأنبياء لا حساب عليهم، وكذلك أطفال المؤمنين والعشر المبشرة بالجنة، هذا في حساب المناقشة، أما حساب العرض فللأنبياء والصحابة، وهو أن يقال فعلت كذا وعفوت عنك، وحساب المناقشة لما فعلت كذا. كل حال هذا جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب. وقالت عائشة رضي الله عنها ألم يقل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض، العرض يعني تعرض على أعماله، يقول عملت كذا وعملت كذا ثم يعفو جل وعلا. هذا في شأن المؤمن، أما الكافرون فهم ما يحاسبون ولا، ولكن مثل ما تقدم تقررون بأعمالهم، مثل ما جاء لم تأتيكم الرسل ولم تستجيبوا لها، ما يحاسبون يقول لماذا ما صليت، لماذا ما زكيت، لماذا كذا، هذا يحاسب فيه الذي آمن، من الذي ما آمن يقول لماذا لم تجب الرسل فقط، يذهب بهم إلى النار، سأل الله العافية. نعم. باب إذا قال نعم في كلمتان يسأل عنهم الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعملون وبماذا أجبتم الرسل، فقط في سؤالة كلمتان وتكفي هذه. نعم. قوله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم في آيات متعددة. نعم. باب أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان أكرم من فلان ابن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون. وأخرج الدينوري في المجالسة عن الحسن أنه قال أشد الناس صراخا يوم القيامة رجل سن ضلالا فاتبع عليه ورجل سن المدكة ورجل فارغ استعان بنعم الله على معاصيه. وأخرج حميد بن زنجويه عن زيد بن أسلم أنه قال بلغني أنه يؤتى يوم القيامة بثمانية نفر اصطحبوا في الله وتآخوا فيه فقير وغني فيوجد للغنى فضل عمل للغني فضل عمل مما كان يصنع في ماله فرفع على صاحبه فيقول الفقير يا رب لما رفعته علي وإنما اصطحبنا فيك وعملنا لك فيقول له فضل بما صنع في ماله فيقول يا رب قد علمت لو أعطيتني مالا قد علمت لو أعطيتني مالا لصنعت مثل ما صنع فيقول صدق فارفعوه إلى منزلة صاحبه. ويؤتى بمريض وصحيح فرفع الصحيح بفضل عمله فيقول المريض لما رفعته علي فيقول بما كان يعمل في صحته فيقول يا رب لقد علمت لو أصححتني لعملت كما عمل فيقول صدق فارفعوه إلى منزلة صاحبه. ويؤتى بحر ومملوك فيكون مثل ذلك ويؤتى بحسن الخلق بحسن الخلق وسيء الخلق فيرفع الحسن الخلق على السيء الخلق فيقول يا رب لما رفعته علي وإنما اصطحبنا فيك وعملنا لك فيقول بحسن الخلق فلا يجد له جواباً.